الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فنستأنف إن شاء الله دروسنا في علم الحديث وفي مادة النحو بعد عطلة دامت أكثر من شهر، واليوم أكثر من شهرين، واليوم ليلة السبت، ليلة السبت هذه تعتبر ليلة السبت 10 من ذي القعدة 1435 هجرية. وطبعا بإذن الله عز وجل سيكون هناك برنامج خاص هذه المرة، لا بد من حفظ الحديث أو الحديثين لا سيما للطلبة الموجودين معنا هنا، لا بد من حفظ الحديث الذي سنقف معه ونحل ألفاظه. وطبعا العلم هكذا مرة حديث ومرة حديثين، والهمم ميتة، لا أقول الهمم راكدة ولكنها ميتة، فالهمة ممكن أن تحيا بالحفظ بالمراجعة والمذاكرة بإذن الله عز وجل حتى يصبح الإنسان صاحب همة عالية. ولم يخلق أحد من العلماء، بل العلم هكذا يكتسب، إنما العلم بالتعلم، والحديث هذا له طرق، وأقل أحواله أن يكون حسنه من ثم حسنه بعضهم. فلذلك اجتهدوا، وبإذن الله عز وجل لا طالب علم المحروم كما يقول. وحديثنا اليوم يذكره البخاري، رواه البخاري في صحيحه، يقول حدثنا إسحاق. إسحاق هذا ابن منصور بن مهران أبو يعقوب المتوفى سنة المروزي، المتوفى سنة 251 هجرية. قال عن حدثنا، أخبرنا عبد الوارث، عبد الوارث كما عبد المقصود بن الوارث كما سيأتي إن شاء الله، ها سيأتيكم إن شاء الله هذا في عبد الصمد بن عبد الوارث، عفوا عبد الصمد بن عبد الوارث. قال حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار، عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار عن أبيه قال سمعت أبي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ أن رجلا رأى كلبا يأكل الثرى من العطش، فأخذ خفا، يعني أخذ خفه، فجاء الرجل أخذ خفه، فأخذ الرجل خفه، فماذا فعل؟ فجعل يغرف له به حتى أروى، فشكر الله له ذلك، فشكر الله له ذلك وجزاه على ذلك كما سيأتي إن شاء الله في الحديث. وقبل أن نذكر ما قيل في سند هذا الحديث، لا بد أن نذكر ماذا؟ نذكر فائدة حديثية دائما نذكرها بين يدي كل درس، وهذا هو الدرس 83، الدرس 83. وفائدتنا اليوم فائدة عظيمة ينبغي أن تكتب بماء الذهب، بذوبان ماء الذهب، بذوبان الذهب، بل ينبغي أن تكتب بأفضل ما يكسب الإنسان وما يملك الإنسان، وهو إيش؟ سواد العين. ما هي الفائدة؟ ركزوا معي جيد. فائدة أنهم يقولون الحديث إذا كان خارج الكتب التسعة فهو إلى الضعف أقرب، وهل هذا صحيح؟ وقد سمعنا أنهم يقولون الحديث إذا كان خارج الكتب التسعة فهو إلى الضعف أقرب، فهو إلى الضعف أقرب. هذه الفائدة بهذا الإطلاق هل هي صحيحة؟ الجواب أن نقول بعضهم يعتقد أن الحديث إذا كان خارجا عن الكتب التسعة كان إلى الضعف أقرب منه إلى الصحة، وهذا غير صحيح. حتى إن بعض المعاصرين من أهل العلم، من أهل العلم بالحديث، هو أخونا الشيخ عبد الرزاق بن المهدي، الرجل له دراية بعلم الحديث وخدم كثير من كتب الحديث، وله فضل وله جهد مشكور ومجهودات جبارة، حقق كتبا كثيرة وله ما شاء الله في التحقيق يد كبيرة تشكر ولا تكفر. هو أيضا يرى أن الحديث إذا كان خارجا عن الكتب الستة، بحيث إذا أخرجه الطبراني في معاجمه الثلاثة، المعجم الكبير والمعجم الأوسط والمعجم الصغير، أو رواه أبو نعيم في الحلية، أو رواه الخطيب، أو رواه ابن عبد البر، أو رواه البيهقي، ورواه أمثال هؤلاء، فيقولون إنه إذا رواه من أمثال هؤلاء ولم يرد في الكتب القديمة، عندما سئل هل يكون الحديث صحيحا، علما بأن بعض المتأخرين ماذا فعل؟ صحح الحديث. فكيف أجاب وما جوابه؟ جزاه الله خيرا، قال: فعلى مذهب المتقدمين كل حديث لا ذكر له في الكتب الستة، كتب الأصول، يعني يقصد مثلا قبل 300 الهجرة، فلا يصح غالبا. وركزوا معي، فلا يصح غالبا، حتى ولو ورد في كتب المتأخرين بسند صحيح. فكتب المتقدمين ما هي؟ الموطأ، مسند الشافعي، مصنفي عبد الرزاق ومن آخر، ومصنف ابن أبي شيبة ومن آخر، وأيضا الكتب اللي هي المساند، مسند الطيالسي، أبي داود الطيالسي، ومسند الحميدي، ومسند الإمام أحمد، وسنن الدارمي، والتعبير بالسنن أولى من التعبير بالمسند، وسنن الدارمي، وكذلك الكتب الخمسة. ما هي الكتب الخمسة؟ البخاري، صحيح البخاري، وصحيح مسلم، وسنن الترمذي، وجامع، وسنن أبي داود وجامع الترمذي، وماذا آخر؟ وسنن النسائي، وسنن ابن ماجة أو غيره، لأن هناك من لا يجعل ابن ماجة منهم، من هذه الكتب. وكذلك كتب المتأخرين، يعني ما كان بعد 300 للهجرة، ما هي الكتب التي تكون بعد 300 من الهجرة؟ كصحيحي ابن خزيمة وابن الجارود والطحاوي والطبراني وابن حبان، وابن حبان أيضا في صحيحه. ثم الذي يأتي بعده من؟ أبو نعيم الأصبهاني، ثم ابن عبد البر، ثم من آخر؟ ثم الخطيب، ثم من آخر؟ ثم ابن حزم، ثم ابن الجارود وغيرهم. يرى أن الأصل الغالب أن يكون الحديث كيف هو؟ ضعيفا. ولكن نقول الجواب على هذا السؤال، ما هو السؤال؟ إذا كان الحديث خارج الكتب التسعة، قالوا هو إلى الضعف أقرب منه إلى الصحة، الجواب نقول هذا الاعتقاد بهذا الإطلاق غير صحيح. ركزوا معي جيدا، هذا الاعتقاد وهذا القيل والقول بهذا الإطلاق غير صحيح. لماذا غير صحيح؟ طبعا هذا الكلام قاله كثير من المحدثين، الذي ذكره أخونا وصديقنا المحدث عبد الرزاق النادي، لكن نقول هذا غير صحيح. لماذا نقول غير صحيح؟ برهن، بين، هاتوا برهانكم وإن كنتم صادقين، قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا. نقول لأن العبرة بالإسناد، ركزوا جيدا، قلنا غير صحيح لأن العبرة بالإسناد، فإن كان صحيحا، إن كان الإسناد صحيحا والمتن سليما من النقد فماذا نقول فيه؟ إذا كان المتن سليما والإسناد كيف هو؟ الإسناد كيف هو؟ صحيحا، ماذا نقول؟ فنقول هذا الحديث صحيح، هذا الحديث صحيح. حتى ولو كان الحديث في جزء، في جزء، لو كان الحديث في جزء غير مشهور، شهرة الكتب الستة أو الكتب التسعة. وطبعا من له خبرة منكم بكتب المصطلح وله اطلاع عليها سيجد فيها أمثلة كثيرة على ما ذكرنا. من يرجع مثلا إلى كتب المصطلح يجد أمثلة كثيرة على فلا يخفاكم القاعدة التي سبقت لكم. ماذا؟ ما هي القاعدة؟ قلنا بأن قبول الراوي لا يستلزم قبول المروي. قلنا إن قبول الراوي لا يستلزم قبول المروي. لماذا؟ لأن السند قد يكون رجاله ثقات عدولا ليس بهم بأس، لكن قد يكون المتن شاذا أو قد يكون المتن معللا كما سبق أن بينا لكم، تذكرون هذا؟ إذن قبول الراوي هل يستلزم قبول المروي؟ لا يستلزم ذلك. لماذا؟ لأن السند قد يكون رجاله ثقات عدولا ولكن ليس بهم بأس، لكن قد يكون المتن كيف هو؟ قد يكون المتن شاذا أو قد يكون المتن معللا، حينئذ نقبله أم لا نقبله؟ لا نقبله، لا نقبله، واضح؟ وطارة أحيانا لا يكون رجال السند يصلون إلى حد القبول والثقة، حد القبول حتى يكون حديثهم حسنا أو الثقة حتى يكون حديثهم صحيحا، ولكن الحديث نفسه كيف يكون؟ يكون مقبولا. الحديث نفسه يكون مقبول، لماذا؟ لأن له شواهد من الكتاب والسنة، أو نقول ماذا نقول؟ إن قواعد الشريعة تؤيده. ركزوا هذا جيدا، نقول الحديث وإن كان السند لا يصل إلى حد القبول والثقة ولكن الحديث كيف هو نفسه؟ كيف هو؟ يكون مقبولا. لماذا؟ لأن له شواهد من الكتاب والسنة، أو نقول إن قواعد الشريعة تؤيده، تؤيده. وإذا كنتم تذكرون القاعدة التي ذكرنا لكم قلنا لا يلزم من صحة المتن صحة السند، ولا يلزم من صحة السند صحة المتن. والدليل على ذلك، ما هو الدليل على ما قلنا لكم؟ فقد يقول لك قائل لا بد من الدليل لأن نحن أمة الدليل. تذكر لقول عالم، المعلوم أن العالم قول العالم يستدل له ولا يستدل به، يحتاج إلى أن تستدل وتبرهن بأن قوله صحيح، ولا تجعل قوله دليلا، ولا تجعل قوله دليلا. نقول الدليل على ذلك كتاب قيام الليل، كتاب قيام الليل، كتاب قيام الليل لمن هذا؟ هذا للحافظ محمد بن نصر المروزي، هذا للحافظ محمد بن نصر المروزي، هذا حفظ لنا كثيرا من الأحاديث والآثار العزيزة التي قد لا يوجد كثير منها في كتاب غيره. وقد قرأنا هذا الكتاب داخل السجن ورأينا فيه فوائد كثيرة، ولكن المشكل كما يقول الشيخ الألباني في كتابه صلاة التراويح، لعل إن لم تخن الذاكرة الصفحة 70 لمن أراد أن يرجع إليه، يقول إلا أنه قد أذهب علينا كثيرا من فوائده مختصره العلامة المقريزي. وركزوا معي جيدا، إذ حذف بعض أسانيده. من يقول هذا؟ الشيخ الألباني. لكن ليته الشيخ الألباني نفسه سبحان الله هو الذي يقول هذا، بينما حذف أسانيد الكتب التسعة، أسانيد السنن، بينما هو حذف أسانيد السنن بدعوى الاختصار، فليته ترك الإسناد مع ذكر مرتبة الحديث لكان هذا أفضل. فيقال له ما يقول هو على مختصر ماذا؟ كتاب قيام الليل للمروزي. فنقول ليت الشيخ الألباني ترك أسانيد كتب السنة وحكم عليها صحة وضعفا. إذن فقد يكون الحديث لا يصل إلى درجة القبول ولا إلى الرجال إلى درجة القبول ولا إلى درجة الثقة، ولكن الحديث ها يسدل به ماذا؟ لماذا؟ له شواهد. ما هي شواهده؟ الكتاب والسنة وقواعد الشريعة التي تؤيده. ثم هب أن الحديث صحيح، إذا كان الحديث يباين المعقول، هذه قاعدة مهمة افهموها جيدا، إذا كان الحديث يباين المعقول ويخالف المنقول، إذا كان الحديث يباين إيش؟ المعقول، لأن العلوم قسمها العلماء إلى معقولات ومنقولات. إذا كان الحديث يباين المعقول ويخالف المنقول ويناقض الأصول فاعلم أنه موضوع، فاعلم أنه موضوع. وذكروا مثالا، بل ذكروا أمثلة، دعكم من الأمثلة لأننا سنذكرها في غير هذا الوقت في درس المصطلح إن شاء الله. فإذا ماذا قلنا؟ إذا كان الحديث يباين المعقول ويناقض ويخالف المنقول ويناقض الأصول ماذا نقول فيه؟ فاعلم أنه موضوع. وما الذي يؤكد ضعفه أو وضعه؟ عدم وروده في الأمهات الست والمسانيد وغيرها من الأصول المعتمدة وكذلك كتب الحديث المشهورة وكذلك. لكن إذا صح السند هذا شيء آخر، ما لم يخالف المعقول، يباين المعقول ويخالف المنقول ويناقض الأصول، واضح؟ وإلا حكمنا عليه بالوضع وقلنا بأن هذا الحديث موضوع. ابن الجوزي يقول كلاما جيدا، إذا رأيت الحديث يباين المعقول أو يخالف المنقول أو يناقض الأصول فاعلم أنه موضوع. هذا كلام لمن؟ لابن الجوزي. هذا كلام لابن الجوزي. وما معنى مناقضته للأصول؟ ماذا يعني بقوله مناقض للأصول؟ يعني أن يكون خارجا عن دواوين الإسلام، أن يكون خارجا عن دواوين الإسلام، يعني من المسانيد والكتب المشهورة الأمهات أو الأمات، واضح؟ بل نتكلم الآن عن الأمهات. فإذا كان خارجا ومناقضا للأصول وخارجا عن دواوين الإسلام من المسانيد والكتب المشهورة فماذا نقول؟ موضوع. ليس لكونه غير موجود في كتب التسعة، ولكن لكونه يباين المعقول ويخالف المنقول ويناقض الأصول، واضح؟ إذن افهموا هذا جيد. ولذلك الشيخ الألباني رحمه الله تعالى ذكر هذا في كتابه تحذير الساجد، تحذير الساجد، فلذلك ارجعوا إليه، فقد ذكر فيه بعض الأمثلة وبين أن هذه القاعدة التي تطلق هكذا على ظاهرها فيها كلام، واضح؟ إذن هذه الفائدة فيها كلام طويل، وأحببت أن نبدأ ونستأنف الدرس ونذكر هذه القاعدة لأن سئلت عدة مرات حول هذه الفائدة وحول هذه القاعدة. إذن لعلها ظهرت والفكرة مفهومة عنده، واضح؟ إذن سم الله وابدأ. كنا وقفنا على الحديث الذي ذكرنا لكم، حدثنا إسحاق، نعم تابع. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين قال المصنف رحمه الله تعالى حدثنا إسحاق أخبرنا عبد الصمد. طبعا هذا الحديث يتكلم هنا على ماذا؟ من الأحاديث التي احتج بها البخاري على طهارة سؤر الكلب، على طهارة سؤر الكلب، وسيأتي إن شاء الله هذا في الأحكام. إسحاق، اسمحوا لي أن نذكر لكم فائدة في إسحاق. إسحاق عندما يطلق يراد به أسماء خمسة، عندما يطلق يراد به أسماء خمسة. أولا إسحاق ابن منصور الكوسج، إسحاق ابن منصور الكوسج، هذا الأول. ثانيا واضح من إسحاق بن منصور الكوسج. ثانيا إسحاق بن منصور ابن إبراهيم، ابن إبراهيم، هذان يرويان عن عبد ماذا؟ عن عبد الصمد. هذان يرويان عن عبد الصمد، ولذلك جزم البعض بأن المراد بإسحاق هنا من؟ إسحاق بن منصور بن بهرام أبي يعقوب المروزي ماذا؟ المتوفى سنة 251 هجرية. وقد جزم بهذا أبو نعيم في المستخرج، في المستخرج. وبعضهم قال غيره هو إسحاق بن إبراهيم، واضح؟ طيب عندنا هذا الكرماني جزم على أن المراد بإسحاق هنا إسحاق بن إبراهيم، عكس ما جزم به من؟ ما جزم به أبو نعيم، ما جزم به أبو نعيم، واضح؟ طيب هذا إسحاق الأول. إسحاق الثاني كم إسحاق سجلتم الآن؟ إسحاق إسحاق الثالث إسحاق بن إبراهيم ابن العلاء، إسحاق بن إبراهيم ابن العلاء. طيب هذا إسحاق بن إبراهيم ابن العلاء كم هذا؟ الثالث. الرابع إسحاق بن إبراهيم ابن أبي إسرائيل، إسحاق بن إبراهيم ابن أبي إسرائيل. هذا طبعا حتى هذا روى له البخاري ولكن في الأدب، والثالث روى له البخاري أيضا في الأدب، روى له البخاري لكن في الأدب. كذلك إسحاق بن إبراهيم، إسحاق بن إبراهيم البغوي، إسحاق بن إبراهيم البغوي، هذا لؤلؤ بن عمي أحمد بن منيع، لؤلؤ بن عمي أحمد بن منيع، روى عنه البخاري ووثقه، واضح؟ السادس عندنا إسحاق بن إبراهيم بن مخلد، إسحاق بن إبراهيم بن مخلد، واضح؟ كم هذا؟ وبعضهم قال خمسة والصحيح أنهم ستة، فهمتم هذا؟ ولكن المراد به هنا إسحاق من؟ من المراد به؟ إسحاق بن منصور، إسحاق بن منصور ابن بهرام الكوسج أبو يعقوب، أبو يعقوب المروزي، المروزي. والكرماني رجح أنه إسحاق بن إبراهيم، وأبو نعيم في المستخرج هو الصحيح رجح أنه ابن منصور، واضح؟ طيب ثم قال ثاني عبد الصمد، عبد الصمد هذا ابن عبد الوارث، ابن عبد الوارث، نعم هذا سبقت ترجمته عدة مرات، نعم. حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله، عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار، هذا أيضا المزني العدوي، ابن دينار المزن العدوي، هذا مولى من؟ مولى ابن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. هذا تكلموا فيه، هذا تكلموا فيه، ولكنهم قالوا صدوق، وهو من أفراد من؟ هذا من الأفراد، من أفراد البخاري عن من؟ عن مسلم، من أفراد البخاري عن مسلم، واضح؟ نعم. وقد روى له بعض أصحاب السنن، روى له من روى له؟ أبو داود والترمذي والنسائي، أبو داود والترمذي والنسائي. فيكون قد روى له الأربعة البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي. نعم، من اسمه هذا؟ عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار العدوي مولى عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. نعم. حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار، سمعت أبي عن أبي. سمعت أبي، أبوه من هو؟ عبد الله بن دينار، قلنا هو مولى بن عمر، هذا من التابعين، هذا من التابعين. ولذلك هناك قاعدة يقولون هل يوجد في كتب الستة شخص اسمه عبد الله بن دينار؟ هل يوجد في كتب الستة راوي أو شخص يقال له عبد الله بن دينار؟ الجواب ليس في كتب الستة راوي اسمه عبد الله بن دينار سوى هذا. خذوا هذه فائدة. فعبد الله بن دينار إذا وجدتموه في كتب الستة فالمراد به مولى بن عمر التابعي، التابعي هذا عبد الله بن دينار، يعني طبعا واضح أنه قالوا فيه ليس بقوي، عبد الله بن دينار الحمصي قالوا ليس بقوي. نعم. سمعت أبي عن أبي صالح. أبو صالح ذكوان السمان المعروف بالزياد أو الملقب بالزياد، فإذا يكون السند هكذا. قال حدثنا من؟ حدثنا إسحاق، قال أخبرنا من؟ عبد الصمد، قال حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار، قال سمعت أبي، وهذه قال يحذفونها، سمعت أبي عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو السند، فإذا يحفظه جيد. نعم تالي. عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي طيب. صلى الله عليه وسلم. إذن هذا السند، السند ماذا يظهر لكم؟ ماذا يظهر في السند؟ عيد السند يقول حدثنا إسحاق، إسحاق بن منصور بن وراء، قال حدث أخبرنا عبد الصمد، زي قال أخبرنا، قال حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار، سمعت أبي، أبو عبد الله بن دينار، زين؟ عن أبي صالح، عن أبي صالح، قلنا صالح الزياد، عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إذا كم رجال السند؟ كم رجال السند؟ ستة. رجال السند ستة، ولهذا يسمونه الحديث سداسي الإسناد، سداسي الإسناد، فهو من؟ إسحاق، عبد الصمد، عبد الرحمن، عبد الله بن دينار، أبو صالح، أبو هريرة، أبو هريرة. أما النبي عليه الصلاة والسلام هل هو نضيفه، هل هو داخل في السند أم في المتن؟ خلاف بين العلماء، والراجح أنه داخل في المتن وليس داخل في السند، إنما هو قائل المتن، فلذلك لا يدخل في السند. إذن فكيف هو؟ قلنا السند سداسي، سداسي. ما هو أو ما هي لطائف الإسناد؟ من يذكر منكم؟ ركزوا فيه جيدا واذكروا لطائف الإسناد. السند نازل؟ لا، السند من لطائفه التنوع في صياغ الأداء، من لطائفه التنوع في صياغ الأداء. فقال حدثنا، لاحظ حدثنا من؟ إسحاق بن منصور. قال أخبرنا، ها تحديد مع الإخبار، قال حدثنا من؟ عبد الصمد. قال عفوا أخبرنا عبد الصمد، قال حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار، قال سمعت، لأن قال هذه يحذفونها، سمعت أبي، ثم عن أبي صالح، عن أبي صالح. فإذا ما هي؟ التنوع في سياق الأداء. والبخاري لا يرى الفرق في صيغ الأداء حتى بعن بشرطين: إن اللقاء يعلمي ولن يكون مدلسا يحكم لو إن اللقاء يعلمي ولم يكن مدلسا. واضح؟ فإذا أول صيغة من صيغ الأداء ذكر البخاري في الحديث التحديث ثم الإخبار ثم التحديث ثم السماع ثم العنعنة ثم العنعنة. واضح؟ حدثنا إسحاق قال أخبرنا عبد الصمد قال حدثنا عبد الرحمن وعبد الله بن دينار عن سمعت أبي عن أبي صالح عن أبي هريرة عن أبي هريرة. واضح؟ إذن فأول ما يؤخذ من لطائف الإسناد التنوع في سير الأداء. الثاني من لطائف الإسناد رواية ماذا؟ ركزوا جيد، رواية تابعي عن تابعي، رواية تابعي عن تابعي. من يذكر لي منكم هنا رواية تابعي عن تابعي؟ عبد الله بن دينار عن أبي صالح. أحسنت، عبد الله بن دينار من التابعين، مولى عمر بن الخطاب من التابعين، وصالح بن ذكوان السمان الزيات أيضا من التابعين. ففيه رواية التابعي عن التابعي. ثم أيضا من لطائف الإسناد ماذا؟ الجمع بين بصري ومدني ومروزي. الرواة كيف هما؟ من هم المروزي؟ من هو؟ إسحاق بن منصور. إسحاق بن منصور بن بهرام المروزي، أبو يعقوب المروزي. ثم فيهم البصري، ثم أيضا فيهم ماذا؟ فيهم المدني، فيهم المدني. فجمع بين هذا بين البصري والمروزي وبين المدني المدني. واضح؟ وهذا الحديث أخرجه البخاري في مواضع من صحيحه كما سيأتيكم إن شاء الله تبارك وتعالى. إذا لاحظتم هنا قال حدثنا من؟ إسحاق. قال أخبرنا عبد الصمد قال. طيب لو سألتكم عن السند قال حدثنا إسحاق، لا تنظروا في الورقة. إسحاق من هو؟ إسحاق بن منصور بن منصور المروزي ابن بهرام المروزي أبي يعقوب المروزي المتوفى سنة 251 هجرية. وليس هذا الذي رجحه من؟ أبو نعيم في المستخرج خلاف للكرماني. ولماذا قلنا؟ لأن حتى إسحاق بن إبراهيم هو نفسه يروي عن عبد الصمد، وعبد الصمد من مراد به؟ عبد الصمد بن عبد الوارث، بن عبد الوارث. واضح؟ قال أخبرنا هذا، ثم قال حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار. بن دينار من هو؟ العدوي مولى عمر بن الخطاب. وعبد الله بن دينار قلنا هذا الحمصي الملقب بماذا؟ الملقب ب مولى، معروف بمولى عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. عن ابي صالح، ما هو ابو صالح؟ ذكوان السمان الملقب بالزيات، الملقب بالزيات. عن ابي هريره هو اسمه عبد الرحمن بن صخر على القول الراجح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال سمعه، قال النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ذكر حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ان رجلا الى اخره. واضح؟ طيب قوله ماذا قال؟ ان رجلا، رجل هذا نكرة، يعني هذا اسم رجل شائع في كل افراد الجنسين لا يختص به واحد دون اخر دون غيره دون سواه. ان رجلا، ما المراد برجل؟ هل سمى هذا الرجل ام ابهامه؟ ابهامه. هل يضر؟ لا يضر، ابهام الصحابي لا يضر، إذهاب الرجل عفوا هنا لا يضر، إبهام الرجل هنا لا يضر. وهذا الرجل من أي نحل هو؟ من بني إسرائيل، من بني إسرائيل. طيب نقف مع بعض الألفاظ ثم نذكر ما قيل. قال أن رجلا رأى كلبا يأكل الثرى، والثرى التراب الندي. قيل إنه لا يقال له الثراء إلا إذا كان تراب نديا. ومعنى شيخنا الإبهام إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يخبر، لا يعني مثل هذا الإبهام لا يضرنا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا، وعلى القول بأن شرع من قبلنا شرع لنا طبعا، أو إذا لم يخالف شرعا فهنا أبهامه النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نصدقه. الحديث صحيح، ومعروف أن الإسرائيليات قسمها العلماء إلى ثلاثة أقسام. قسم يصدق بنصوص اللي عندنا احنا موافق لكتاب السنة، وقسم يعني الأصل الكذب في الإسرائيليات، وقسم لا نصدقه ولا نكذبه، يعني أخبار بني إسرائيل. قسمها العلماء إلى ثلاثة أقسام، والشيخ الإسلام تيمية أطال النفس في هذا في مقدمة التفسير، وكذلك أورد ذلك تلميذه ابن كثير في أول تفسيره. نعم، أي يأكل الثرى، والمقصود يلعق، يلعق الثرى، يلعق التراب، يعني بلغ مبلغا في العطش أنه ألجأه إلى أن يلعق التراب الندي، ملتمسا ماذا؟ ما يروي به عطشه، ما يروي به غلته. فلما رآه الرجل ماذا قال؟ قال إذن هذا بلغ ما كنت قد بلغت. فنزل فملأ خفه فأعطاه حتى أرواه، فأعطاه حتى أرواه، فشكر الله له ذلك فغفر له. ها؟ فأدخله الجنة، يعني فأدخله الجنة. ولاحظوا معنى أن العمل الصالح إن كان مقبولا وموافقا للكتاب والسنة حتى ولو كان قليلا، حتى ولو كان قليلا وقبله الله عز وجل، يدخل الإنسان الجنة. ومعنى هذا أن العلماء نصوا على أن الإنسان لا يعتمد على عمله، ولهذا السلف كانوا يعملون العمل ويخشون أن لا يقبل. فإن فسر صلاة أمنا عائشة ورد مرفوعا، والذين هم من خشية ربهم مشفقون، قالوا يعملون الأعمال ولكنهم يخشون أن لا يقبل، يخشون أن لا يقبل. وبعض السلف كان يبكي وقال كنت أتمنى أن أعلم أن الله قد قبل مني حسنة واحدة، وكان له من الأعمال مثل الجبال، مثل الجبال. فقال له كيف حسنة واحدة؟ فقال نعم، لأنه إذا قبل أعلم أنني من المتقين. إنما يتقبل الله من المتقين، إنما يتقبل الله من المتقين. ولذلك كذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما أخبرنا أنه لن يدخل أحدنا الجنة بعمله، قال ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمد الله برحمته، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وقد جمع العلماء بين الحديث وبين قوله تعالى ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون، وكذلك قوله تعالى ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. قالوا كيف يمكن الجنة؟ قال العمل يكون بتوفيق من الله وهداية من الله، هذا ما يسمى عندهم بهداية التوفيق من الله، لكن العمل تترتب عليه الدرجات، العمل تترتب عليه الدرجة، لكن الدخول إلى الجنة كيف يكون؟ بتوفيق من الله، بتوفيق من الله. أنت الآن جالس تسمع الدروس وتسمع المواعظ، وغيرك جالس مع النت ولكنه في جهة أخرى يرى ما يغضب الله. فمن الذي هداك؟ الله. فمن الذي وفقك؟ الله. إذن التوفيق بيد الله، التوفيق بيد الله، هذا معنى أن الهداية والتوفيق للعمل من الله. ولذلك العلماء تكلموا على هذا الحديث، وتكلموا على حديث آخر هو حديث الهرة، دخلت وهو في الصحيح المقرر كما سيأتيكم إن شاء الله، دخلت امرأة النار في هرة حبستها، لا هي أطعمتها ولا هي أطلقتها تأكل من الشجرة بسبب هرة، دخلت النار، وهذا بسبب أنه سقى كلبا أدخله الله الجنة. بل في رواية أنها كانت بغيا زانية وعملت هذا العمل فغفر الله لها، لأن في كل كذب رب أجرى عند الله تعالى، وسيأتي إن شاء الله ماذا قال العلماء في هذه المسألة. والرجل أزال غصنا من الطريق لأنه قال هذا الغصن ربما يؤذي المسلمين ويؤذي المارين، فأزاله من الطريق، فماذا كان جزاؤه؟ غفر الله له. ولذلك كانت إماطة الأذى عن الطريق من شعائر الإيمان، من شعب وشعائر الإيمان. ولذلك كان الذي يقع في الطريق والأماكن التي العامة التي يجلس فيها الناس يتغوط في الطريق ويتغوط في الظل يستحق اللعن، يستحق اللعن. فانظروا، فلذلك قال أن رجلا رأى كلبا يأكل الثرى من العطش. طبعا العلماء قال من هذه السببية، قالوا من هذه السببية يعني بسبب العطش. فماذا فعل؟ نزع خفه، أخذ خفه فجعل يغرف له به حتى أرواه، حتى أرواه يعني معنى جعله ريان شبع، أروى غلته فشكر الله له، شكر الله له يعني أثنى عليه فجزاه الله عز وجل، يعني شكر الله ذلك فقبل عمله، فكان جزاؤه ماذا؟ كان جزاؤه الجنة، كان جزاؤه الجنة. لذلك ماذا يقول الحديث؟ بل في رواية أخرى، هذه ستأتيكم إن شاء الله، هذه الرواية البخاري في كتاب الشرب، بينما رجل يمشي فاشتد عليه العطش، ويمشي فاشتد عليه العطش فنزل بئرا فشرب منها، والبئر تذكر وتؤنث، وفي هذا الحديث أنثت، فشرب منها ثم خرج فإذا هو بكلب. إذا هذه ماذا تسمى؟ إذا هذه للمفاجأة، ولذلك قالوا إذ للمضي وإذا للآتي وقد تأتي للمفاجآت. فوجئ بماذا؟ بكلب يأكل الثرى، بكلب يلهث يأكل الثرى من ماذا؟ من العطش. فقال لقد بلغ هذا مثل الذي بلغ مني، ركزوا جيدا. ولذلك ماذا أقول لكم دائما؟ الحديث لا يمكن أن نأخذ منه الحكم إلا إذا جمعنا ألفاظه وطرقه وأوجهه. بلغ هذا الذي بلغ الذي كنت قد بلغت أنا، هو نازل للبئر شرب إذا به، صعد رأى كلبا فوجئ بكلب يلهث يأكل الثرى من شدة العطش، بسبب العطش. فالرجل كان له ضمير فقال إذا هذا الكلب، هذا الذي بلغ، هذا الذي بلغه هذا الكلب هو نفس ما كان بلغه، لقد بلغ هذا ما مثل الذي بلغني، بلغ هذا مثل الذي بلغني. قال النبي صلى الله عليه وسلم فملأ خفه، في رواية فنزع خفه، في رواية فملأ خفه ثم أمسكه، بل في رواية أمسكه بفيه، أخذه بفيه هكذا ليمسك في الحائط ليصعد، فمسك الخفة. قل الآن مع الحذاء، تصور الحذاء في رائحة أو في شيء من القميص، مسكه بماذا؟ بفمه، فصعد ثم رقي، في رواية ثم رقي فسقى الكلب، أعطاه فسقى الكلب، فشكر الله له فغفر له. وروايتنا هذه فأدخله الجنة، ورواية في كتاب الشرب فغفر له. قالوا الصحابة يا رسول الله وإن لنا في البهائم أجرا، يا رسول الله وإن لنا في البهائم أجرا، ماذا قال صلى الله عليه وسلم؟ في كل كبد رطبة أجر، في كل كبد رطبة أجر. هذا الحديث عظيم جدا، لاحظوا، بل ورد في الدارقطني في الموطئات، بينما رجل يمشي، بينما رجل يمشي عن مالك، وفي رواية بينما رجل يمشي بفلات في الصحراء، يمشي بفلات، لاحظوا في فلات في الصحراء ما في مكان للماء، ما في مكان للشرب، ما في. بل ولابن وهب عنه يمشي بطريق مكة، بينما رجل يمشي بفلات، وفي رواية من حديث ابن وهب بينما رجل يمشي في طريق أو بطريق مكة، فإذا معنى فوجئ بكلب، في رواية فاشتد عليه العطش، فإذا بكلب اشتد عليه العطش. وهذه إذا قلنا تسمى إذا الفجائية، إذا الفجائية، إذا الفجائية. وفي رواية إذ هو بكلب، إذ هو بكلب، بينما هو يمشي بفلات إذ هو بكلب. وفي رواية العطش، وفي رواية العطاش، ولكن هذه رواية العطاش رواية المستملي أنكرها العلماء، قال إلا إذا كان على التقدير، على تقدير أن العطش يحدث منه ماذا؟ العطاش، أن العطاش هذا مرض كالزكام، لذلك قالوا هذه رواية فيها ما فيها. وفي رواية يلهث واللهث، لماذا يكون؟ يكون بفتح الهاء، اللهث. ما معنى اللهث؟ إذا بكلب يلهث، ما هو اللهث؟ اللهث ارتفاع النفس، ارتفاع النفس من ماذا؟ من الإعياء، يعني التعب. فارتفاع النفس من الإعياء يقال له اللهث، اللهث هكذا بفتح الهاء. ولذلك يقولون كلب يلهث، كلب يلهث. وقيل لا يقال يلهث إلا إذا أخرج لسانه من العطش، أخرج لسانه من العطش أو من التعب، أو من التعب. وذلك يقولون لهث الرجل إذا أعياه، لهث الرجل إذا أعياه، هذا معنى اللهث. وقيل لا يقال له يلهث إلا إذا كان يبحث بيديه ورجليه، يبحث، يبحث ماذا؟ كما يقولون كالغارق يستنجد بكل ما يجد، فيبحث بيديه ويبحث بكل قوته بيديه وبرجليه، لأنه يرى أن الموت محقق، فلذلك قال يلهث. وقال الرجل هذا بلغ مثل، يعني قيل إنه بلغ مبلغا شديدا، بلغ مبلغا شديدا مثل الذي بلغ مني من العطش، واضح؟ لذلك قال بلى، فنزل إلى، ثم قال ثم رقي، ثم رقي بفتح الراء وكسر القاف بمعنى صعيدة. وقيل يقال له راقي كصعيدة وزنا ومعنى، رقي معناها صعيدة، وزنها واحد فاعلة ومعناها واحد، معنى الرقي هو الصعود، معنى راقية بمعنى الصعيدة، ومعنى الصعيدة راقية، راقية. ومنهم من قال رقى، رقى بفتح القاف، إذا قلنا رقى فيكون بمعنى قضى، قضى يكون بمعنى قضى، وهذه لغة طي، هذه لغة معروفة أنهم يعني يفتحون العين في مكان من الأفعال معتل اللام، ما يكون من الأفعال معتلة، ماذا يفعلون؟ يفتحون، ماذا يفتحون؟ هذه لغة طيب، يفتحون عينه، بدل ما يقولون رقية يقولون رقى، رقى، واضح؟ إذا كان معتل من الأفعال التي تكون معتلة اللام، واضح؟ ولكن اللغة المشهورة والفصيحة بكسر العين، راقية، المقصود بالعين عين الكلمة، راقية بمعنى صعيدة. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم سئل قالوا يا رسول الله إن لنا في البهائم، إن لنا في البهائم، ما معنى إن لنا في البهائم؟ يعني في سقيها والإحسان إليها، هل والرفق بها، هل لنا فيها أجر؟ إن لنا في البهائم، فماذا قال صلى الله عليه وسلم؟ في كل كبد رطبة أجر، والمقصود بالرطبة هنا الرطبة يعني حية، ها كل من فيه حياة، كل من فيه حياة، لأن المقصود الرطوبة هنا يراد بها ماذا؟ يراد بالرطوبة الحياة، يراد بالرطوبة ماذا؟ الحياة. هذه كما يقول العلماء رطوبة لازمة للحياة، رطوبة لازمة للحياة. هنا قال الكبد، النبي عليه الصلاة والسلام قال في كل كبد رطبة، رطبة لم يقل رطب، إذن معنى أن الكبد تذكر وتؤنث. الجواب الكبد تذكر وتؤنث، أو الكبد يذكر ويؤنث، الكبد يذكر ويؤنث، الكبد يذكر ويؤنث. فلذلك كل كبد فيها حياة وأحسن إليها الإنسان ففيها أجر، حتى في الحيوانات. هل هنا سؤال، هل كل الحيوانات؟ طبعا هذا الحديث في بني إسرائيل، ولكن الإسلام أمر بقتل الكلاب، ها هذا أمرنا أن نحسن إلى، يعني هذا أحسن إلى الكلب، لكن الإسلام أمرنا بقتل الكلاب، هذا عموما. لكن نقول الجواب هو في نفس المصدر في صحيح مسلم، باب أمر النبي بقتل الكلاب. إذا قلبت الصفحة تجد باب نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل الكلاب، حتى إذا قلنا بعدم النسق جدلا عنه نسخ، فنقول الأمر بقتل الكلاب عام، وقد ورد نسخه فلا يستدل به على الخصوص، يعني على خصوصية الحديث. والصحيح أن يقال حتى ولو كان الكلب مأمورا بقتله يسقى ثم يقتل، ثم يقتل. لكن يبقى السؤال المخصوص، هل كل الحيوانات إذا أحسننا إليها يكون لنا هذا الأجر، أم هو مخصوص ببعض البهائم وبعض الحيوانات مما لا ضرر فيه؟ الجواب هذا مخصوص مما لا ضرر فيه. الخنزير هل يجوز لنا المحسن إليه؟ لماذا؟ لا، مثلا وجدته في بفلاة كما قلنا في هذا الحديث، هل نحسن إليه؟ لماذا؟ قل لأن بالخطأ نصل الصواب. ماذا يا ابن مالك؟ في نجاسة. لا، حتى الكلب في نجاسة، الكلب قال لك بأنه طاير، لأنه ضار، ها؟ لأنه ضار. لا طيب، ضار إيش؟ له ضار إيش؟ يعني فرصة أن تسقي ممكن أن يقتلك. أحسن، لا تقريبا يعني لربما أن يتقوى، لا يجوز أن تقويه ليزداد ضرره، فإذا أعطيته الماء يزداد ماذا؟ يزداد ضرره. شفنا الحديث ذكرته هو أنه كنت يعني لولا أن أمة من الأمم. نعم، هذا الحديث اللي قالوا أنه نسوء. فلذلك قال يعني على هذا القول نقول إن عموم هذا الحديث، إن عمومه مخصوص بالحيوان المحترم كما قال الإمام النووي. شو هو في حيوان محترم وحيوان غير محترم؟ الإمام النووي قال إن هذا الحديث مخصوص بالحيوان المحترم، أما غير المحترم فلا. ما هو الحيوان غير محترم؟ أو كل ما فيه حياة، يعني إذا كان محترما، أما إذا كان غير محترم لا. غير محترم كالحربي، الحربي هذا قالوا لا يسقى، والكلب العقور قالوا لا يسقى. العقور يعني يكون فيه مرض، نوع من المرض، يعني بحيث إذا عض أي واحد ممكن يموت، ها؟ إذن أن يكون حربيا، فإذا زدته ماء يتقوى ويزداد ضرره على المسلمين، أعطيته طعاما يزداد قوة ويزداد ضرره على ماذا؟ يكون ذلك على المسلمين. والكلب العقور إذا سقيته يزداد قوة ويكون ضرره على ماذا؟ على المسلمين. لأنه الكلب الأسود. ها؟ الكلب الأسود. لا لا، هذا نقول الآن الذي يضر، فماذا نفعل في هذا؟ العقور وغيره نمتثل الشرع فيه. ما هو الشرع فيه؟ قتله، قتله لا سقيه، قتله لا سقيه. الحربي، الحربي ماذا يكون فيه؟ قتله لا سقيه، قتله لا سقيه، واضح؟ فآكل. فإذا بحيث إذا شرب لربما بسقيه يحصل له ماذا؟ تحصل له القوة، أو بإطعامه تحصل له القوة، فماذا يفعل؟ يؤذي المسلمين أكثر وأكثر. لكن ابن التين، هذا كلام الإمام النووي، لكن ابن التين قال له كلام يخالف كلام الإمام النووي. قال لا يمتنع إجراؤه على عمومه، ممكن أن نجريه على عمومه. إذا ماذا تفعل مع الكلب العاقر؟ قال نعطيه الماء يشرب ثم نقتله. ماذا تفعل مع الحربي؟ قال نسقيه ثم نقتله، لأن أمرنا أن نحسن القتل، وإحسان القتل لا تتركه عطشانا. إذا اسقيه ثم اقتله، ونهينا عن المثلى، ونهينا عن المثلى. قال فإذا ما ينبغي هذا. ماذا نقول الآن من يذبح المسلمين ثم يتبجعون ويعتزون بهذا ويستدلون بحديث نص صحيح فهم قبيح، أمرنا بالقتل لقد جئتكم بالذبح؟ هذا النبي صلى الله عليه وسلم قاله في أناس، لكنه هل فعل؟ هل طبقه؟ هل ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذبح الناس ويفعل بهذه الطريقة؟ هذا والله يعطونا صورة سيئة على الإسلام. فلذلك الأمر بقتل الكلاب عموما قلنا نسخ. وهذا الحديث استدل به العلماء على طهارة سؤر الكلاب، وهذا استدل به المالكية، بعض العلماء طبعا المالكية، وهذا مذهب البخاري، لأن البخاري استدل به، لأن ظاهر الحديث ماذا يقول؟ سقى الكلب بخفه، والخف طبعا لم يذكر أنه غسله يلبسه، ولم يذكر أنه، فلذلك يحتمل أن يكون، قال بعض العلماء يحتمل أن يكون لبسه هكذا، ويحتمل لبسه هكذا، لبسه هكذا، ويحتمل أن يكون غسله، ويحتمل. قالوا إذن هذه الاحتمالات كلها في غاية البعد، بل استدل به من قال على أن شرع من قبلنا شرع لنا ما لم ينسخ، وذكروا اختلاف كثير بين العلماء في هذه المسألة. والصحيح أن يقال ما ينسب لأهل الحديث لا يصح، بل هذا ينسب للمالكية، قالوا بأن سؤر الكلب مكروه فقط، والقول الثاني أنه حرام، ولكن القول الراجع عندهم أن سؤر، والسؤر هو ما بقي بعد الشرب، ها ما بقي بعد الشرب، هذا عندهم طاهر. ولذلك قالوا سؤر الكلب كهيض، يعني يجوز الإنسان يتوضأ به للكراهة فقط، للكراهة، معنى أن الوضوء به جائز، معنى أن الوضوء به جائز. واستدل العلماء من هذا الحديث ماذا؟ جواز السفر منفردا، جواز السفر منفردا، هذا مهار. أما ليلا فجاء النهي، جاء النهي أن يسافر الإنسان ليلا وحده، بل ينبغي أن يكون له رفيق، أما أن يسافر وحده فورد فيه النهي. طبعا مما استدل به العلماء من هذا الحديث الإحسان إلى الناس، الإحسان إلى الناس. إذا كان الإحسان إلى البهائم أمرا مشروعا وحتى إلى الكلب، فالإحسان إلى الناس من باب أولى وأحرى، لأن الإحسان إلى الناس تحصل به المغفرة، بل ويحصل به الدخول إلى الجنة، كما فعل هذا، سقى الكلب فدخل الجنة. فكيف لو سقى مسلما؟ كيف لو سقى مسلما؟ إذا هذا دخل إلى الجنة بمجرد أنه سقى كلبا. فلذلك استدل به العلماء أيضا على جواز التصدق على المشرك، ولكن صدقة التطوع، جواز صدقة على المشرك. كاستدلوا أيضا بقصة الرجل اللي قال لأتصدقن الليلة على فقير أو على مسكين، فخرج ليلا وتصدق فتحدث بأنه تصدق الليل على بغي، قال اللهم على بغي، ثم تصدق لأتصدقن الليل على مسكين فتصدق على غني فتحدث أنه تصدق الليل على غني، قال اللهم على غني، ثم تصدق على ماذا؟ على قاطع طريق، فقال اللهم على قاطع طريق فأثي. فقيل لو أما صدقتك على زانية باغية فلعلها تستعف، فلعلها تستعف، تقول الإسلام أعطاني نصيبي في الصدقة في الزكاة وأنا أذهب يعني أفعل ما أفعل من الحرام والبغي إلى غير ذلك. ثم لأن يعني البعض الآن يعمل عمل ويقول لك لا هذا عمل، العمل عبادة، عبادة لكنها غير مأمور بها، أو عبادة لإبليس. آخر تتكلم على الرقص وهي عارية، قالت الرقص عبادة، احنا في عبادة، عبادة لم يأمر بها الله، عبادة إبليس. آخر تزني وتقول أنا في عمل أنني أطعم أبناء الفقراء، هذا كما قالوا بنى مسجدا لله من غير حله، بنى مسجدا لله من غير حله وتم بحمد الله غير موفق، قالوا ككاتنة الأيتام، ككافلة الأيتام من كد فرجها، لك الويل لا تزني ولا تتصدق، لك الويل لا تزني ولا تتصدق. فإذا قالوا على الصدقة على المشرك التطوعية وليس الزكاة، الزكاة عند أصحابها، إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله. فللأسف كثير من الناس في زماننا لا يخرجون الزكاة، إنما يعطون الزكاة لعوائله ويعطون الزكاة للمسؤولين، يعطون الزكاة للشرطة وللضرب والبوليس يعني علاش يتقون شرهم، هذا حق الله يعطى للأصناف الثمانية، أصناف الثمانية لم يحددهم رسول الله، حددهم الله، وأنت تعطيه لهؤلاء؟ هذه لا تعتبر زكاة، تبقى في ذمته وتبقى ذمته مشغولة. ولذلك معروف القاعدة التي سبق الكلام عليها عدة مرات، من تقرر في ذمته الواجب فلا تبرأ ذمته إلا بالأداء، فلا تبرأ ذمته إلا بالأداء. طيب إذا كان هناك مسلم فقير وكان هناك أيضا كافر فقير، من يقدم؟ طبعا يقدم المسلم، المسلم أحق، لا كما يقول الخوارج يقدمون أهل الأوثان، يقتلون أهل الإسلام ويتركون أهل الأوثان، فإذا يقدم المسلم. كذلك إذا دار الأمر بين المسلم والكافر فمن يقدم؟ يقدم المسلم. وإذا دار الأمر بين البهيمة والإنسان فمن يقدم؟ الآدمي. لماذا؟ لأن آدمي محترم، حتى الكلب إذا كان على تعبير النووي إذا كان محترما يعني يفي، إذا كان يفي، لأن الآن في زماننا للأسف ترى أن الناس يخونون والكلب لا يخون، يا عجبا للجار كيف يخون ويا عجبا للكلب كيف يصون. تعرفون قصة الرجل اللي كان عنده جار وكان عنده علاقة للأسف مع زوجة جاره وسافر واتفق معها للفاحشة والعياذ بالله، وإذا به الكلب كان يراقبهما، فقتل الجار وترك المرأة عارية، أرادت أن تلبس ثيابها كل ما أرادت، يريد أن ينقض عليها فتركها عارية، حتى جاء صاحب البيت فقال يا عجبا للجار كيف يخون ويا عجبا للكلب كيف يصون. ولذلك نخطئ عندما نشبه الخونة بالكلب، إذا قلت الخائن الكلب قل ما احترمتنا للكلب، لأن الكلب لا يخون. انظر كلب أهل كهف وانظروا اقرأوا كتاب تفضيل الكلاب على كثير من لبس الثياب، ترون أمثلة كثيرة رائعة هناك، رائعة هناك. قال إذا استويا، إذا دار بين رجل صحيح وآخر أعمى، فمن يقدم؟ قال يقدم الأعمى، يقدم الأعمى. وهكذا يعني ينظر إلى المصلحة وينظر إلى أقلهم ضررا، ينظر إلى أقلهم ضررا. ولعلنا نقف هنا ونتابع إن شاء الله ما الحديث الآتي، وغدا إن شاء الله نحاول أن تأتوا بالحديث. السلام عليكم. ها؟ أتم الحديث. نعم أتم الحديث. عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن رجلا رأى كلبا يأكل الثار من العطش، فأخذ الرجل خفه فجعل يغرف له به حتى أرواه، فشكر الله له فأدخله الجنة. فشكر الله له فأدخله الجنة. الله تعالى أعلم وأحكم. وموعدنا غدا إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.